إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الكرام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وانصرنا اللهم انصرنا على اعدائنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من منزل من منازل السكينة، ومهبط من مهابط الرحمة، وروضة من رياض الجنة. نحييكم من مسجد شهيد الحق سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، وننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك. الحمد لله قوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف، وعز كل ذليل، وولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، وكاشف كل كربة. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. هو الرافع بلا عمد، والرازق بلا عدد، والخالق من العدم. اللهم لك الحمد على ما تعافي وتبتلي، حمدا هو أرضى حمد، وأحب حمد وأفضل حمد، حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده. فأنت الحي القيوم، والإنس والجن يموتون، ويوم القيامة يبعثون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الإخوة المؤمنون، ألسنا في مساكن من كانوا قبلنا، وقد كانوا أطول منا أعمارا، وأبقى آثارا، وأكثر أموالا وأولادا، وأشد منا قوة، لكنهم حين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، صب عليهم ربك صوت عذاب. ألا هل من مدكر؟ ألا هل من مدكر؟ أخي المسلم، اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك، وما خلفت موروث. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد شهيد الحق سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عادل الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. أيها الإخوة المؤمنون، إن صلة الرحم صفة إنسانية عالية دعا إليها القرآن الكريم، إذ ليست الأخوة وليس الرحم قرابة نسب ومصاهرة فحسب، لكن الرحم والأخوة أوسع دائرة لدى أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية. فهنالك رحم الصداقة والوطنية والإنسانية كلها. ولذا خاطب الحق جل وعلا الناس جميعا بمراعاة صلة الرحم بعد أن بين لهم أنهم جميعا من أب واحد وأم واحدة، وأن الرحم الإنسانية مشتركة بينهم. فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، والآن ينادى بالصلاة من يوم الجمعة ويرفع الأذان الشيخ ناجح عاشور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم هكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ ناجح عاشور بصلاة الظهر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد شهيد الحق سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة إخوة الإيمان الناس جميعا من أصل واحد وجنس واحد وإن تفرقوا واختلفوا إلى شعوب وقبائل لكن الحق جل وعلا دعاهم إلى التعارف من أجل التعاون وإلى الوحدة من أجل القوة وإلى التآخي من أجل التناصر وإلى التحاب من أجل الدفاع عن الوطن وجعل أكرم الناس وأفضلهم من قدم الخير للبشرية بأن حقن الدماء من أن تسال وحمل الأعراض من أن تنتهك ودافع عن الأرض من أن تغتصب وحافظ على الأموال من أن تنتهب وأطاع الله ورسوله وأتقن عمله فالله عليم بالناس خبير بأفعالهم ولذا أوصى الإمام علي رضي الله عنه ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما بتقوى الله وقال لهما لا تبغي الدنيا وإن بغتكما وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا إخوة الإيمان ويقول الشاعر الحكيم لا خير في قطر بلا ركن من الأخلاق عالي وإذا استقلت أمة فبحسن أخلاق الرجال أسعى لتوجيه الشبيبة نحو محمود الخصال وأصوغ إنسانية ترقى بهم درج المعالي ويود قلبي أن يسود والصلح أروقة الجدال إخوة الإيمان والآن يعتلي فضيلة الأستاذ الدكتور

أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله خير نبي وأعظم رسول، نبي كريم ورسول عظيم، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لنا في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وزين البيت الحرام وظل يرتقب الندى، وتطايرت أعواده والمسجد الأقصى شذا، وتساءل الحدثان والثقلان: ما هذا الصدى؟ فأجابت السبع الطباق: سنا بعالمكم بدا. فاليوم فرح وسرور أقيم لأحمد. جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى في الملائكة العلا: حي النبي محمدا. عليك صلى الله يا رسول الله يا ابن عبد الله. أما بعد، فيا عباد الله، يا أمة الإسلام، يا أحباب رسول الله، إن الإسلام جاء إلى أمة جمعها من شتات، وحد لها الكلمة وجعلها صفا واحدا، الكل يتناغم وينسجم مع أخيه، تظلله رحمة الدين ومظلة الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام ورحمة الإسلام الذي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام بسماحته وعدله دعا الناس جميعا أن يكونوا عبادا لله، عبادا بحق في صلواتهم، عند زكواتهم، عند صيامهم، في دعائهم، في إخلاصهم، في حبهم. الإسلام وحد، ولذلك رفضته قريش لما أتاها النبي الأمين وقد سموا رسول الله بالصادق الأمين. كانوا عند رسول الله يسمعون له رأيا، فلما جاء بالدين الذي خلصهم من دنس الشرك وبراثن الجاهلية قالوا: يا محمد، آلهتنا نعرف من هي، هي من وكانت في أي شيء وفي أي بلد، فانسب لنا ربك، ربك ابن من؟ فنزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا: يا محمد، اعبد آلهتنا عاما ونعبد ربك عاما. فنزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. آذوا رسول الله في نفسه وفي آل بيته وفي أصحابه تحملوا ذلك في الله ولله، لم يجزعوا يوما، صبروا على المحن وانتظروا الفرج من الله وأخذوا بالأسباب، فكانوا قادة وكانوا سادة، طردوا رسول الله من بيته ومن وطنه ومن بلده، وحن النبي إلى مكة التي ولد فيها وله فيها أصدقاء وعلاقات اجتماعية، وبكى النبي، وبكاء النبي عند الله عزيز. فنزل قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعاد النبي ظافرا فاتحا لمكة، وجمع الذين حاربوه بالأمس وأخرجوه وسلبوا منه أمواله وقتلوا أصحابه وشردوا الأمة بأسرها. ما كان في النبي ولا في قلبه أن ينتقم أبدا، ولكنه جاء رحمة للعالمين، كما قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جمعهم النبي ليرى ثأره بنفسه وليأخذ حقه بنفسه، ثم قال بخطاب جميل وبسماحة الإسلام وبسماحة القلب المحمدي النبوي: والقلوب تنظر والأعين تسترق النظر إلى سيدنا رسول الله. لا يتكلم اليوم أحد إلا النبي. ثم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سماحة الإسلام وعدل الإسلام، خالفوه في العقيدة، خالفوه في العقيدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الحب أسامة بن زيد إلى جهينة، قال أسامة: فصبحنا القوم على مياههم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلاذ مني بشجرة، يعني اختبأ وراء شجرة، لم ينظر إلى اللات والعزى، لم ينظر إلى المناصب، لم ينظر إلى الجاه، وإنما نظر إلى سماحة الإسلام وعدل الإسلام. قال هذا الخائف: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري فقتلته، أي قتله أسامة. فلما عدنا إلى مدينة رسول الله حيث الأمن والأمان والسلم والسلام، أخبر النبي بما فعلنا، أمسك بي الرسول وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا أو خوفا من السلاح. قال النبي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا. قال في الثالثة: يا أسامة، أفلا شققت عن صدره حتى تعلم أقالها أم لا؟ يا أسامة، إن الله أمرنا بالظاهر والله يتولى السرائر. دعاه إلى سماحة الدين وإلى عدل الإسلام وإلى عدله الذي يشمل الجميع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام أنهم ينظرون وأن ينظروا في واقع الأمة وما يستجد لهم من أمور، وأن يؤثروا الحوار على الخلاف، وأن لا يؤججوا الفتن بين الناس، فهم أبناء الوطن الواحد في تجارة مشتركة، في تعامل مستمر، تصاحب من يخالفك في العقيدة إما في الجوار أو في الطرقات أو في الأعمال أو في التجارات. والرسول صلى الله عليه وسلم مد يده بالسلام إلى الناس جميعا، فكان الناس ينظرون إلى النبي وإلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وهكذا تكون أخلاق الأنبياء، ترجمها النبي ونظر بعين العلم إلى الأمام حين نظر إلى سيدنا الإمام الحسن وأجلسه بين قدميه على منبره، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم، حيث قال النبي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بسماحة الإسلام. فلما آلت الخلافة إلى الإمام الحسن بعد الإمام علي مصداقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30 ثم تكون بعد ذلك ملكا عضاد، وفي نهاية 6 أشهر لسيدنا الإمام الحسن كانت هذه نهاية التي أخبر عنها النبي. وتنازل الإمام الحسن بشموخ عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، حتى يكون المسلم بجوار المسلم صفا واحدا كلمة واحدة نبذا للخلافات، وإنما أراد تجميعا لهذه الأمة التي رحمها الله برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخلفاء صاروا على ما تعلموه من سيدنا رسول الله، نظروا إلى سماحة الإسلام فنشروا الدين بأخلاقهم وبعدلهم وبحبهم وبسماحتهم وبيسرهم، كانوا يبشرون الناس بكل خير، ومن أخطأ فإن القصاص يكون على المخطئ أيا كان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أبناء المجتمع، وإنما جعل العدل والحق على الناس جميعا، حيث قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ليقول لنا رسالة اطمئنان إلى الناس جميعا أننا أتينا بدين السلام وبدين الأمن وبدين الرحمة. ومن ذلك أرسل إلى الملوك وإلى الرؤساء في جميع بقاع الأرض: من محمد رسول الله إلى فلان حاكم كذا وإلى فلان حاكم كذا، أسلم تسلم، أدعوك بدعاية الإسلام، السلام عليكم. ومنهم من رد على سيدنا رسول الله ردا كريما، ومنهم من مزق ورفض دعوة السلم والسلام، فمزق الله ملكه. والمقوقس حاكم مصر رد على سيدنا رسول الله ردا بليغا عظيما متواضعا، وأرسل الهدايا وأرسل له ماريا القبطية التي تزوجها النبي محمد. ليكون هناك اتصال بين سيدنا رسول الله وبين شعب مصر، من السيدة هاجر إلى السيدة ماريا، ليعلن الناس جميعا كما قال: إن الله سيفتح عليكم مصرا فاستوصوا بقبط مصر خيرا. فإن لهم رحما وذمة، ومن وصل شعب مصر فقد وصل النبي، ومن رحم شعب مصر فإنما قد تأتى بالرحمة المهداة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك بعض التشدد الذي يريد للخلاف أن يكون له مجالا، إما بالخلافات المذهبية، وإما في تأجيج الفتن الطائفية من أي طرف ومن أي دين. هناك من لا يريد أمنا لهذا الوطن وأمانا لهذا الوطن، وإنما الكلمة الحق للعقلاء، للمثقفين، للمفكرين، للذين ينظرون إلى المعاملات وإلى التعامل الذي يتداول بين أبناء الوطن الواحد. لا تنظروا إلى أي من هذه الخلافات من أي فصيل ومن أي اتجاه ومن أي دين، وإنما كونوا يدا واحدة. فمصر الآن بحاجة إليكم، بحاجة إلى عقول راجحة. إن الحضارات إنما بنيت بأعمدة قوية لما أعطت مساحة للفكر المستقيم والعقول الهادئة والقلوب النقية الزكية لتتحاور، لنعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. هذه الحضارات معجزات للورى، عقم الزمان بمثلها كبديلي. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمانة وتحتمي بمقيل. والنيل يتبع وحي منشئ قدره كالطير حين الوحي عام الفيل. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر، ميلي بتيه يا كنانة ميلي. يا أم إسماعيل وصلك واجب، من عق مصر فقد أتى بجليل. يا مصر يكفيك بروض الحسين رفعة، كما رفع الطيبة بجده الرسول. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. عودوا إلى رحاب دينكم، وتمسكوا بقرآن ربكم وسنة نبيكم. وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: ادعوا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، لولا الإسلام ما كنا في روضة الإمام الحسين، لولا الإسلام ما كنا أتباعا لسيدنا رسول الله، لولا الإسلام ما كنا راكعين ساجدين لخالقنا سبحانه وتعالى. الإسلام جاءنا ليرفع هذه الأمة، ليعلي ذكرها ويقوي كلمتها ويوحد صفها، ولذلك نعمة الإسلام لا تضاهيها نعمة. أرسل علينا وأنزل علينا أفضل الكتب كتاب الله، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأرسل فينا أفضل رسول هو النبي محمد، الذي جمع الحضارات والرسالات وجمع الأمم جميعا في حديث واحد. جمع الأمم حيث قال: أنتم حظي من الأمم صلى الله عليه وسلم، وأنا حظكم من النبيين. يعني الرسول يفتخر بنا: أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. مثلي كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا أو بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فقال النبي: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ليجمع الأمم من آمن به، قال فيه النبي، قال فيه ربنا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ولذلك أردت أن أقول: يا عباد الله، اتحدوا وكونوا عباد الله إخوانا. انظروا إلى رحمة ربنا وإلى عظمة نبينا، كيف كان يتعامل مع قومه، وكيف كان يتعامل مع من يخالفه الرأي ويخالفه في العقيدة. كانت السماحة وكانت الرحمة، كان ينبذ الخلافات، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. آن الآن أن يعطي الجميع لهذا الدين حقه بأخلاقه. المشكلة لم تكن في الخلافات المذهبية، إنما المشكلة في وهن العقيدة وسوء الأخلاق وعدم الصلوات وعدم إعطاء الزكاة والسباب والشتائم المنتشرة. لي إنما تقوى بذلك حين نقترب من ربنا، وأن يلين بعضنا لبعض، وأن يأخذ بعضنا يد الآخر، وأن يرحم الكبير الصغير، وأن يرحم القوي الضعيف، وأن نتناغم جميعا أمة واحدة، شعبا واحدا، جيرانا في قلب واحد، وفي معيشة واحدة، وفي وطن واحد، نقف جميعا لمن يتربص ومن يعبث بأمن هذا الوطن، ليؤجج الخلافات حتى نكون رحماء فيما بيننا، وتكون العلاقة طيبة لتعود على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها، لتأخذ الريادة والقيادة كما كانت على عهد سيدنا رسول الله. عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وحد بين صفوفها، اجمع كلمتها، اجمع شبابها، اجمع علماءها، يسر لها كل أمر خير يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع الإمام الحسين بن علي، ومع كل آل بيت النبي، ومع كل صالح وولي، ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، بلغ من شعب مصر إلى نبيك السلام. اللهم بلغ نبيك منا السلام، اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.